قال إنه يعتبر من تعديل القاضي لا يحدث إلا برأس الحكم العالم المقدر، وكذلك لدراه القاضي بنور الإسلام أن يمكنه تحصيل من السفر وحفظه. ذكر بدون ها؟ لا يحمل عارف قوم لا يعرفون. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عدمني فلان ورأيته على مائدة الرؤوس، وش يعني بذلك؟ رؤوس الغنم. لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة، ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواهب، وإن الذي يجعل المواعيد رؤوس هو الضأن وما عدا الضأن حتى ما عدا يغسل كذا. نعم. لو حلف لا يقول البيض طيب نعم. فهو على الوجهين يضاف ويحلف عند القاضي يهدف الدم. الدكان في العالم تخص مع ظاهر وعينه في أنواعهما، ذكر الرؤوس والبيض في أنواعهما مثنى لا فروس بيض. لعم ها؟ نعم صواب لعم. هذا أيضا أكل البيض، هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل العادة أو يشمل كل بيض كبيض السمك وبيض الجراد

وعلى هذا فيفرق بين أهل جدة والشرقية وبين أهل القصيم، ولا لا؟ ها؟ نحن إذا أكلنا لحم السمك لا نحنث، وهم إذا أكلوه يحنثون، صح؟ هنا. هذا آخر شيء. نعم نعم. لا لا التمر هنجد، لا إيه؟ أما نعم نحن هنا ما نعرف إلا هذا، لكن هناك يقبل ظهر من هجاء يشمل هذا وهذا. ما يقول هذا مقيدا؟ صاروا مثل غيره، صاروا مثل غيره. فنقول رحمك الله، نقول إذا حط لك سمك وأكلت ثلاثة يعني يفضون من الكفارة إلى هذا الحد. نعم نعم. ما في شك، وهذا السبب أن فرقنا لأجلها. لكن الأخوان يقول حتى الشواطئ لا يقولون لحم سمك إلا مقيدا، ولهذا لو قال لخادم احرح دوكش اللحم فذهب واشترى لحم سمك وجاء به، ها هل يقال انه امتثل ولا ما امتثل؟ والله ما ادري انا. لا لا لا دقيقه يا اخي، المساله هذه لو انه قال الخادم وهو من اهل الشواطئ خذ شيء للحم وراح جاب له السمك، هل يعد ممتثلا او مخالفا؟ مخالفا. انا اخشى من اذا ليش وانا ما جيت لحمضان انه يقول هذا احسن واكثر، ما يقول هكذا؟ ها؟ ايش؟ إذن هذه لأن مقيدة حتى الجامعة ملحة عجيب الله. طيب على كل حال إذن نرجع للعادة، نرجع للعادة. وأنا أوافقكم، لأن بعض الأحيان إذا قلت للناس في كبار اليمين اجعلوا رز وخلوا معها لحم يقول هل يصلح الدجاج؟ ها؟ مما يدل على أن اللحم عندهم لا يشمل الدجاج. طيب. وإذا لو خلقنا بيته لا يخرج عندك فخرج عالي ويخرج نصف عالي صبيها المثلتين عندنا في المثل في المثلتين لا في المثلتين فيخرج له في المثلتين، يعني مثل الأولى اللي قال يرجع لنيته ومثل الثانية اللي قال لا يرجع لنيته. يعني ومعنى التخريج أننا نأخذ من هذه رواية في المسألة الأولى ونأخذ في هذه رواية من المسألة الأولى. أما فهمت تخريج في المسألة الأولى مسألة السمك وش قال؟ قال هو على نيته، وهنا قال أخذ بالعموم وقال لا أدرك بنيته. فنخرج روايتين، رواية في المسألة الأولى وهي أن لا يرجع إلى النية، ورواية الثانية وهي أن يرجع إلى النية. هذا مع التخريج، التخريج أن تنقل الرواية إلى الرواية الثانية في المسألة هذه فيها الرواية الثانية. خلينا نكمل المسألة هذه. ما يسمى عندك يسمى عنده ولا لا يسمى؟ طيب ماشي يسمى. أنا بقر يحمد بأكل يحمد بقر الوحش على وجهين تقرأهما في التربيل وخرجهما من وجهه حفاهما فيما إذا حلف لا يرحم ثمارا فرجل حمارا وحشيا أن يحنث أم لا. والخلاف هاهنا يقرب أكثر من مسألة وجوب الزكاة في بطون بقر الوحش والحنث في مسألة الركوب أبر، لأن الركوب إنما نراد به ثمار الأهل. ويشبه هذا الخلاف شبيه؟ ما شبيه بإيش؟ أنك شبيه بهذا الخلاف؟ يخلينا شبيه بهذا، هذا ليش بهذا؟ ها؟ لا يصح أنه لا يقطع الصلاة. صحيح أن حمار وحش لا يقطع الصلاة، لأن الكلام يحمل على المعهود العرفي والمعهود العرفي والحمار الأهلي، وهذا هو المذهب أيضا أنه الذي يقطع الصلاة هو الحمار الأهلي. نعم. الرؤوس هل يحمل في أكل رأس البقر أو يختص بلحم الغنم؟ كلام مؤلف أي ما حضر أجل راجع الكتاب تلقى. لا رحان يحمل على الريحان الثالث، هذا المعروف الآن. الآن اللي نعرف الريحان غير كل غير آخر. طيب ريحان شجر معروف. ومنها لو حلف لا يتكلم فقرا او سبح هل يحلف ام لا، هل يحلف او لا، ام تشكر انه لا يحلف. وتوقف احمد في روايه وتوقف طيب نحط فيه طيب هذه مسألة مهمة جدا. لو حلف أن لا يتكلم، حلف أن لا يتكلم فسبح وذكر الله وقرأ القرآن، هل يكون متكلما؟ المذهب لا، لكن أحمد توقف بها في باب الرواية. والحقيقة أن يقال في هذا التصريح إن أراد الحالف بقوله إنه لا يتكلم أي لا ينطق بشيء دخل في ذلك التثبيت، وإن أراد أن لا يتكلم الكلام المعهود فالكلام المعهود هو الكلام مع الناس، الكلام مع الناس. فإذا قال قائل على أي شيء نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث معاوية أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم،

قال القاضي هذا أننا حسنا قال والمفهم الثاني والعجب أنه لم يحكي بالتعديل عن أحمد نحن نحن نحكي والعجب أنه لم يحكي بالتعديل عن أحمد نحن نعم. هم عندهم المذهب مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. أحيانا يقول المذهب كذا يعني الصلاح، وإن كان الإمام أحمد قد نص على خلافه، ربما ينص الإمام أحمد على خلافه، ومع ذلك يقولون إن المذهب كذا، هي الصلاح مثل الصلاح. نعم. خلاص من وش عم تقول 275؟ لا يبغى كم القاعدة كم؟ فيها صححنا كثيرة من الصفحة الأخيرة 275 ولا لا؟ أشوف النسخة ما فيها، شوف المواضع اللي صححته ما لا ما النسخة اللي كانت هذه عطني طيب الأقسام ثلاثة عندنا الآن: مباشرة والسبب. الأول أن لا يكون لا تكون المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المباشرة، الضمان على المباشرة يعني إذا اجتمع متسبب ومباشر والمباشرة ليست مبنية على السبب فالضمان على المباشر. طيب ثانيا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب والسبب ليس في عدوان إطلاقا فالضمان على المباشرة أيضا مبنية عليه لكن ليس في عدوان. الثالث أن تكون مبنية على السبب وفيه نوع من العدوان فيشتركان في الضمان. إذا حضر واحد ذكرًا عدوانًا ثم دفع غيره فيها آدمي معصومة أو مالًا أو مالًا لمعصوم فسقط فتلف فيه فالضمان على الدافع وحده. تمام. هذا القسم الأول ما هو؟ الذي أن لا يكون المباشرة مبنية على السبب. إنسان حفر بئرًا، حفر بئر بالسوق، ومعلوم أن حفر البئر بالسوق عدوان لا يجوز، لأن الأسواق للسقاء لا للآبار. ثم إن رجلا مر ورأى رجلا واقفا على هذه البئر فدفعه فسقط فمات، فالضمان على الدافع. صحيح أن المسبب أخطأ لكن لا أثر له في هذا الدفع، ليس له أثر في هذا الدفع، فلذلك يكون الضمان على المباشر وحده. نعم. ومثال لو فتح قفصا عن طارق استقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره، المنفري. لا أنا عندي على المنفرد لكن ما أخبر والنصر الثاني منفر

قرأها وفي حياة غير مستقرة انجل الأمر مضارهما. طيب إذا لا حاجة تقرأ، إذا في فائدة. طيب زين ها نوار الآن. طيب إذا نبات الأول، وأنه إذا نقص برمي الثاني فإنه يضمن النقص، كما لو خرق جلده وكان جلده مما يعتد به عادة كجلد الضبي مثلا. أما إذا كان جلده لا يتم به عادة كجلد الطير فلا ضمن، لا ضمن على الثاني. لكن لو أفسد اللحم، لو أفسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الإصابات فعليه ضمان النقص للرمي الأول. ومن صور الذبح الثاني مسائل، منها إذا قدم إليك طعاما مسموما هانما به فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المرجح. ما في تأكله؟ طعاما مسموما هانما به. عندك فاكلة الحق هو لا يعلم بالحال القاتل هو المقدم وعليه جزاء أوتية لا أوتية كيف أوتية؟ ماذا نقصه ليه؟ ها؟ أي ورش شادتان هذا شدود معلوم. نعم هل ما صح لي؟ ها كيف نعم. ومنها لو قد قتل الحاكم وقتله او خطابا بشهاده ثم عقب الحدود وانه تعمد الكذب فالضمان والقول عليه دون الحاكم. ونقل ابو الفتح الاثم عن احمد الى رجم الحاكم ابو النضر الضباط وانت عندك الضباط ايه عندنا ابو النظر هامش هانفر الحاشي بالهامش ولا بالحاشي بالحاشي أنا عندي ونقل أبو النضر على الأكثر يسمى حاشي واللي على الجوان يسمى هوامش. نعم حطوها نفسها إذا شئتم اختلاف بس نفسها ما يعرف بس نفسها يجدوا عرفة من هو. ونقل أبو النضر أحمد إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة وتبين أن المظلوم مذموم فالضمان على الحاكم وهو مشكل لأنه قد تبين حلمه بالعيان فهو كإقراره بتحمل الكذب. بالعيان بالكفر. وهو مشكل لأنه قد تبين حلمهم بالعيان. كذبهم. لأنه قد تبين حلمهم بالعيان فهو كإقراره بتحمل الكذب. وقد يفرق بأن المذموم ولا يخفى أمره غالبا. عندكم أمره ولا حاله؟ أمره يعني يصلح حاله. نعم. وقد يفرق بأن المشبوب لا يخفى أمره غالبا، فالإقدام على رجمه لا يخلو من التدبير، وبأن الشهود قد يشتد عليه فلا يتحقق تعمده من الكذب، وأما إن تبين للكذب. عندك للكذب المعنى واحد ما وأما يتبين أن الشهود كفر أو كفار وقلنا من قبل حكم وكان أو كفار من عندك النص وكفار ها بالرقم إيه أن الشهود أن الشهود فقد آمن الشهود فقد قبول الشهادة إلى تسوية المستقام وفي ثلاث أوجه، أحدهما الضمان على المزكى. أحدها أحد ثلاث أوجه كيف تمثل أحدها وفي ثلاث أوجه، أحدها الضمان على المزكى. قاله أبو الأخطاب وصححه صاحب الكافي والتنظير لأنه الجو الحاكم ينعجل مثلنا اللي قلت لنا نصحة كثيرة رات ايه عندك شدود وصححه الراحي والتالي والتغيير لأنه من جو الحاكم يدخل والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون بمثل هذا الشيء فتعين لعندنا فتعين فتعين تصاب شهادته الإفراد الجامعة لا تختص المحكوم به ولو ولف المحكوم لا تختص المحكومة به وإنها لا تختص المحكومة به والثالث يخير المستحق بين تضمين نشاء من الحاكم والمزكين ومزكين نعمل الجمع والثالث يخير المستحق بين تضمين نشاء من الحاكم والمزكين والقرار على المزكين قاله القاضي وابن حقيق في كتاب الحدود لما ذكرنا هذه وفي تغيير الحدود هما فإذا يخير المستحق ويستقر الضمان على المزكي ويستقر الضمان على المزكي بإجزائه الحاكم إلى الحق وحق وحقي أن للخطاب والمقابل أن الضمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة ولا يصح حكايتهم عنه لتصريحه بكتابه وهو غير مسلم يعني أولا متجه متجه لا ما يكشد ولا كده وهو غير متجه لأنه لم يحترقوا بمكان شهادته ولا ظهر سببه من خلاف الراجعين عن شهاده ولا سيطر القاضي أو القضاء رواية أنه لا يقبض الحكم ويضمن وهذا طريق جدا وخرج صاحب المحرر في تحيته على الهدايه ضمن الشهود من الذب واليقين فيما اذا شهد اربعه من السنين ثم كانوا مصداقا فانهم لا يرجون على احدى الروايتين فانهم يحثون على احدى الروايتين وان لم يحترقوا بمطلق وان لم يحترقوا ببطلان قولهم وهذا صحيح صحيح لأن الشهادة الاستثناء قد كنت معنى موجبة للحاكمين فيها إذا يوجد معها كمال مقام مرتبط ولم يوجد ذلك هنا ولذلك يجب عليهم حد القصد سواء مكروبيا من المشهود عليه الحد أو مكروبيا من المشهود عليه الحد الأولى

على مال الغريب فينكسر، فلا شك أن يضمن هنا على المكر لأن الثاني صار كالآلة. وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على المكره، لأن المكره متثبت والمكره مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر المتثبت وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر، لأنه يعني أشد في سرعته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم في معلوم قياس على المضطر إلى طعام الغير في شكل الغير، لأن المضطر ما في أحد رجعه إلى أكل مال الغير إنما أدعته الضرورة، وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف مال الغير، هذا الفرق بينهم. ولو أبيها على قصر وبيها في داغر المال فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، وكذا ذكره في بعض تعاليته وصرح به في المجرد كيف؟ ولو أكره على التسليم الوديع على الملك فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام كذا ذكره الوديع على التسليم عندك؟ كذا ذكره نعم ها؟ أي وأن؟ طيب إذا صح هذا لو نعم كذا ذكره في بعض التعاليم فصرح به المجرد كيف؟ لا في بعض اشطب عليه وصرح به في المجرد مقدما بينه وبين الإصراح على القتل لأن القتل لا يعذر به بالإصراح بخلاف هذا، وهذا التعليم يشمل الإسلام أيضا. وتابع ابن عقيل في المسلم وصاحب الزهري عن قاضي في المجرد وفي شرح الهداية لأبي الباسات وفي شرح الهداية لأبي الباسات أن مذهب أنه لا يظلم أنا لو حلم كيف؟ لا الهداية هداية ها؟ نعم علقها الهداية نعم. أبو بركات من؟ المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الحلوذاني وهو من مقدم الأصحاب، وأظن عندنا نسخة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم وهو مكتوب بالحبر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقص، ما فيها نقص بناء على العادة القديمة لأن الكتابة لا تنقص. إيه نعم مكتوب، لكن المعادة المطبعة ربيع المريض. نعم المطبوع هو الهداية من الشرح شرح ما قلت. نعم وعنه عدد بها واللي عندك لها وجه يعني اكتذابه بدفعها الى غير صحيح يعني يعود على الدفع، لكن الاحسن بها يعني بالوديعه لانه اكتذا بها ضرر وعنه يبلغون. والمعروف ان من اكتذا ضرر باثبات شيء فعليه الضمان، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك، فهذا المحرم اذا حلق راسه ليبتدي الاذى